قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهل بن يوسف قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة قال حدثنا يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما قبر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الديوان ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما قطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطوال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث ويقال هو يزيد بن هرمز ويزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان الرقاشي ولم يدرك ابن عباس إنما روى عن أنس بن مالك وكلاهما من أهل البصرة ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يتعلق بكون براءه لم يكتب قبلها بسم الله الرحمن الرحيم كما كتب في سائر سور القران كلها من أولها إلى آخرها فإنه يكتب قبل كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شك أن البسملة آية من القرآن يجعل بين أو يؤتى بها بين السور للفصل بينها مثل أي سورة من سورة إلا ما بين الأنفال وبراءة فإنه لم يذكر قبلها التنسية. وفي هذا الحديث أن ابن عباس قال لعثمان سأله عن وجه كون براءة لم يكتب قبلها بسم الله الرحمن الرحيم كما كان في السور الأخرى من القرآن فبين أن سورة براءة من أول ما سورة الأنفال من أول ما نزل في المدينة لأنها في السنة الثانية عام بدر والتوبة من آخر ما نزل في المدينة وكان بينهما تشابه هو أن عثمان رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لهم أن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم قبل سورة براءة فجعل عثمان رضي الله عنه عندما جمع المصحف السورتين ليس بينهما بسملة وأن السورتين صارتا هما السابعة من السبع الطوال فعلى هذا فالسبع الطوال إما أن تكون مجموع سورة الأنفال والتوبة أو سورة التوبة وحدها أو سورة يونس هذا هو الذي ذكر أو جاء عن العلماء في بيان السابعة من السبع الطوال. والحديث هذا الحديث وفيه ذكر المئين والمثاني والمثاني سورة الأنفال من المثاني لأنها لم تبلغ المئين لم تبلغ المئة وتزيد عليها, وأما المئين فهي التي بلغت المئة وزادت عليها بلغت المئة وزادت عليها هذه هي المئين. وسورة الأنفال تزيد على 70 آية فهي من المثاني وليست من المئين, وإنما الذي من المئين هو التوبة. وكذلك سورة يونس فهاتان السورتان من المئين. السابعة من السبع الطوال إما أن تكون في مجموع السورتين الأنفال والتوبة أو سورة التوبة وحدها أو سورة يونس وحدها. فهذا هو هذه المثاني وهذه هي المئين. والحديث في إسناده يزيد الفارسي وهو متكلم فيه وهو مقبول. وعلى هذا فهذا الأثر عن عثمان فيه هذا الرجل المتكلم فيه ولم يأتي شيء يعضده ويؤيد ما جاء عنه, وهو مقبول كما ذكر الحافظ بن حجر يعتبر بحديثه عند المتابعة وليس له متابع. ولكن الشيء الذي يجزم به أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما وضعوا في داخل المصحف إلا ما هو القرآن, وقد ذكروا البسملة في أوائل السور كلها ولم يأتي بين هاتين السورتين الأنفال والتوبة ذكر التسمية. فإذا المصحف والعمل على هذا الذي هو موجود في المصحف, وأما قضية البسملة بين السورة بين التوبة والأنفال فقد قيل فيها ما جاء في هذا الأثر, وقيل إنها لم تذكر البسملة فيها لأنها جاءت في السيف وفيها شدة وفيها تخويف شديد, ولهذا لم تذكر البسملة قبلها. وكل سورة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم, وأما سورة التوبة فإذا كانت القراءة في أولها فتبدأ بالاستعادة, وأما غيرها فإذا بدأ الإنسان يبدأ بالاستعادة ثم بالبسملة, وإذا كان بدأ بالتوبة فإنما يبدأ بالاستعادة ولا يبدأ بالبسملة لأنه لم يأتي في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما وضعوا في المصحف وفي داخله إلا ما هو قرآن, فدل إدخال التسمية أو البسملة في كل سورة من السور ما عدا براءة أنها آية من كتاب الله عز وجل في الفصل بين السور. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب من ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن جعفر وهو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وابن أبي عدي وابن أبي عدي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وسهل بن يوسف وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عوف بن أبي جميلة عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن يزيد الفارسي يزيد الفارسي مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن عباس ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب الكرام, وهو من أكثر الرواية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث ويقال هو يزيد بن هرمز. هذا يتعلق بيزيد الفارسي وأنه روى عن ابن عباس غير حديث, وقال إنه يقال إنه يزيد بن هرمز, وصحيح أنه ليس هو وإنما هو غيره, هذا راو وهذا راو. ويزيد بن هرمز ثقة أخرج له أصحاب الكتب مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. ويزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان الرقاشي ولم يدرك ابن عباس, إنما روى عن أنس بن مالك. يزيد بن أبان الرقاشي ذكره لأنه في طبقته ولكنه متأخرا عن الفارسي عن يزيد الفارسي، فللتناسل الذي بينهما بالاسم ومع الفرق بينهما بالنسبة بين هذا الرقاشي وهذا الفارسي، من أجل ذلك ذكر الترمذي التفريق بينهما على عادته، بما إذا كان هناك شخص يعني يماثل يعني غيره من الرواة الذين جاءوا في الإسناد فإنه يذكره ليميز بينه وبينه. فقال أن يزيد الرقاشي هو من طبقته ولكنه لم يدرك ابن عباس، خلاف يزيد الفارسي فإنه أدرك ابن عباس وروى عنه غير حديث، فإذن هما في طبقة، إلا أن الفارسي أقدم منه لأنه أدرك ابن عباس وروى عنه وهذا لم يدرك ابن عباس. الذي هو يزيد ابن أبان الرقاشي وهو ثقة أخرج له ضعيف وضعيف أخرج له المفرد والترمذي وابن ماجه. كلاهما من أهل البصرة ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي. نعم يعني كانوا أيضا من البصرة، هذا يعني من الأشياء التي يعني يكون فيه تشابه لأن بلدهما واحد وزمنهما واحد، إلا أن الفارسي أقدم قليلا من الرقاشي. يقول السائل أيهما التوقيفي في الترتيب؟ هل ترتيب الصور أم ترتيب الآيات؟ ترتيب الآيات بالاتفاق، ترتيب الآيات بالاتفاق، لأنه بالنص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الآية في المكان الفلاني من السورة الفلانية. وأما ترتيب السور ففي ذلك خلاف، من أهل العلم قال إنه توقيفي وأن هذا كان في العرضة الأخيرة التي كان جبريل يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، فكان يدارسه في كل شهر رمضان ما مضى وما نزل قبل رمضان من القرآن من حين بدأ نزول القرآن، وفي السنة العاشرة رمضان السنة العاشرة دارسه إياه مرتين، فقالوا أن هذه المدارسة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على جبريل وجبريل يقرأ القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أن هذا هو كان أن بالترتيب، فأن أن هذا الترتيب كان على الأرض الأخيرة، وجمهور العلماء على أنه بالاجتهاد لا بالنص، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، تنوعت مصاحف الصحابة في ترتيبها في ترتيب السور، تجد الترتيب يختلف يعني من مصحف صحابي إلى مصحف صحابي آخر، ومعلوم أن ترتيب الآيات لا يجوز قراءة سورة آية ثم قراءة السورة التي الآية التي قبلها، وأما ترتيب وأما السور فإن الأولى للإنسان أن يرتب وأن يقرأ السورة يعني بعد سورة قبلها دون أن يعكس، والعكس جائز ولكنه خلاف الأولى. يقول سورة الفاتحة يطلق عليها أنها من السبع المثاني وهي لا ينطبق عليها التعريف الوارد، إلا ينطبق عليها لأنها دون المئة، لأن المثاني هي اللي دون المئة، هذه قال لها المثاني، وأما ما زاد على المئة فقال لها المئين. وقد جاء في الحديث أن جاء في القرآن لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن الكريم، يعني هو المقصود به الفاتحة. إن هنا في التعليق جعل المئين تقل عن السور المثاني، تقل عن المئين وتزيد على المفصل، يعني إذا قلنا هكذا سيدخل جميع القرآن ما عدا كلهم من المثاني حتى اختصار السور. كيف كيف؟ لا هي الآن هي قسمين مئين ومثاني، مئين ومثاني، ومعلوم أن المفصل هو من المثاني، لكن ما أدري هل يعني فيه ظهر الواقعة آية كثيرة ولا قصيرة، الآية قصيرة ولا آية كثيرة، هذه هل تبلغ 100 أو لا ما تذكر الآن، لكن غالبها أنها دون 100. هي قيل أنها تثنى في كل صلاة، ولكن القرآن وصف بأنه مثاني، لأنه متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن. وقد قيل عن الفاتحة أنها تثنى، لكنها من ناحية العدد هي دون 100، فتدخل بالمثاني التي هي دون 100. هل البسملة آية مستقلة من كل سورة ما عدا براءة، أم أنها من السورة أو جزء من الآية الأولى من كل سورة؟ هو مختلف في ذلك، ولكن الشيء الذي لا شك فيه أنها آية من القرآن، أنها آية تجعل في مطلع كل سورة، آية تجعل في مطلع كل سورة للفصل بين السور، فيعرف الفصل بين السورة والسورة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من القرآن، يعني قيل إنها ليست داخلة في كل سورة، وإنما هي تفصل بين هذه وهذه. ومنهم من قال إنها يعني إنها آية من السورة التي هي في أولها، آية من السورة التي في أولها، التي تأتي في أولها، ليست في السورة التي قبلها، وإنما هي السورة التي بعدها. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثنا أبي رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم. قال: فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مستربعا في بني ليث فقتلته ذيل، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد اشتملت هذه الخطبة على أمور: أول أنه حمد الله وأثنى عليه، قال فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، وهذا يبين لنا أن الخطبة تبدأ بحمد الله والثناء عليه، وذكر ووعظ ذكر الناس ووعظهم وأتى بما يرقق قلوبهم وبما يجعلهم يقبلون على الله عز وجل ويرجون ثوابه ويخافون عقابه، فذكر وعظ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان مما جاء في خطبته أنه قال: أي يوم أحرم، أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم يعني كرر ذلك، والمقصود من ذلك أي أشد حرمة وأعظم حرمة، يعني أي الأيام يكون أشد حرمة من غيره. وهذا مثل ما جاء في بعض الروايات لما قال أتدرون أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا، ثم قال إن بعد أن قال إن هذا يوم النحر الأكبر وهذا يوم شهر الحجة شهر الحرام والبلد الحرام، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا السؤال منه صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أن هذا اليوم الذي حرمه الله عز وجل وهو داخل في الأشهر الحرم وهو يوم يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر أنه له حرمة. قال أي يوم أحرم أي أشد حرمة وأعظم حرمة، وكان مقصود من هذا أن يبين لهم أنهم كما يعتقدون ويعرفون أن هذا اليوم أنه يوم له حرمة وله فضيلة وله منزلة، فإن الدماء والأموال والأعراض حرام كحرمة هذا اليوم. وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وفصاحته وبلاغته ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، لأنه قرر لهم أولا حرمة اليوم وكذلك حرمة الشهر وحرمة البلد في الحديث الآخر، وبعد ذلك انتهى إلى بيان حرمة الدماء والأموال والأعراض وأن الله عز وجل حرم هذا وحرم هذا، وأن الإنسان عليه أن يبتعد من أن يؤذي أحدا في ماله وعرضه ونفسه، وإنما يبتعد عن الأذى وإيصال الأذى إلى أحد من الناس. أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم، ثم قال قال فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر قيل إنه يوم النحر وقيل إنه يوم عرفة، ولكن الأظهر والأصح أنه يوم النحر، أنه يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وقيل له يوم الحج الأكبر لأن الحجاج ببلوغهم إياه قد أدوا الوقوف بعرفة ولم يبق عليهم إلا الأعمال التي يكملونها في ذلك اليوم، ولأنه تجتمع فيه أمور متعددة من أعمال الحج التي هي الرمي والحلق والطواف والسعي وكذلك النحر، يعني يبدأ به يعني لكثرة الأعمال التي فيه من أعمال الحج قيل له يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. يوم النحر الشهادة. قال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه. دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لأن اليوم يوم حرام والشهر شهر حرام والبلد بلد حرام، وهذه حرمة متحققة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين عظم حرمة الأموال والأنفس والأعراض، كما أن تلك الحرم التي هي الشهر والبلد واليوم أنها محرمة وأن لها حرمة ولها مكانة ولها منزلة، وهذا شيء مستقر في نفوسهم، فأراد أن يستقر في نفوسهم أن الدماء والأموال والأعراض أنها حرام كحرمة هذه الحرمات التي هي مستقر في نفوسهم حرمتها ومعروف تعظيمهم لها ومكانتها في نفوسهم. وهذا من كمال بيان صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على خطورة الإيذاء إيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم في أنفسهم بالقتل أو ما دون القتل من الجرح والتعذيب، وكذلك أيضا حرمة الأموال لأن لا يتعرض لها لا بسرقة ولا بغصب ولا باختلاس، وكذلك حرمة الأعراض فلا يتعرض لها بسوء، فلا يتعرض لها بسوء وإنما يكف عنها ولا يقدم الإنسان على الكلام لغيره إلا بما هو حق، ويبتعد عن الكلام الذي يعود عليه بالمضرة، لأن ذلك إما من النميمة وإما من الغيبة، وكل ذلك وكل منهما من كبائر الذنوب. ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا يجني جان إلا على نفسه، يعني كل إنما يجني على نفسه، والعمل الذي يعمله ويستحق عليه العقوبة إنما هو عليه لا يكون على غيره، يعني في جناية الإنسان إنما ضررها في الدنيا وفي الآخرة على نفسه وليس على غيره. نعم يمكن غيره يتألم ويتأثر، ولكن العقوبة التي تكون على الجناية يختص بها الجاني، يختص بها الجاني، لا يجني جان إلا عن نفسه، ولا يجني والد على ولده ولا والد ولا والد على والده، يعني الجناية إذا حصلت من الوالد فهي عليه، وإذا حصلت من الولد فهي عليه، ولا تكون الجناية من هذا والعقوبة لهذا، وإنما الجناية من الجاني والعقوبة التي يستحقها الجاني على من حصلت منه الجناية. ألا إن المسلم أخو المسلم، ألا إن المسلم أخو المسلم، الأخوة الدينية، الأخوة في الدين، وهذه الأخوة تقتضي ألا يسيء إليه وألا يؤذيه بأي نوع من أنواع الأذى، ومن ذلك ما تقدم من التعرض لنفسه أو لماله أو لعرضه، كل ذلك لا يسوق ولا يجوز، وهذا من الأمور المحرمة. ومقتضى الأخوة التي تكون بين المسلمين أنه يوصل إليه بره ومعروفه، ويمنع ويكف عنه شره وإساءته وأذاه. فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، لكون الإنسان يتعدى على ماله أو يأخذ شيء من ماله من غير رضاه لا يسوق إلا ما أحل من نفسه، إلا ما حصل منه برضاه وبموافقته، فهذا هو الذي يحل لأخيه أن يأخذه. أما أن يأخذه من غير أن يمكنه من ذلك ومن غير أن تطيب نفسه بذلك فليس له ذلك، وإنما عليه أن يكف عن مال أخيه ولا يأخذ منه إلا ما طابت فيه نفسه وما أذن له في أخذه. أما أن يأخذه سرقة أو يأخذه غصبا وقهرا ونهبا أو يأخذه اختلاسا فإن كل ذلك لا يجوز، وإنما الذي يجوز هو ما كان بإذن منه وبموافقة منه وإحلال منه. ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ثم قال ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني موضوع يعني باطل وملغى ومهدر ولا يطالب به، وإنما الإنسان يأخذ رأس ماله فلا يظلم غيره بأن يأخذ الزيادة التي هي الربا، ولا يظلم هو بأن ينقص من رأس ماله، وإنما يكون له رأس ماله لا زيادة ولا نقصان، لا أن يظلم ولا يظلم، لا يظلم بأن يأخذ الزيادة المحرمة التي هي الربا، ولا يظلم بأن ينقص من حقه الذي هو رأس المال. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون غيركم بأخذ الزيادة المحرمة التي هي الربا، ولا يظلمكم غيركم بأن يأخذ شيئا من رأس المال، وإنما لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فربا الجاهلية، الربا الذي حصل جاء الإسلام وقد حصل في الجاهلية فإنه موضوع، يعني لا يقال إنه لما وجد في الجاهلية فإنه ينفذ ويعني يطبق يعني ويؤخذ في الإسلام، لأنه بناء على أن الاتفاق حصل قبل الإسلام، وإنما هو موضوع، قال الإسلام هو موضوع، يعني أنه مفصل وأنه لا يؤخذ، وإنما يكتفي الإنسان بأخذ رأس ماله وتترك الزيادة المحرمة التي في الربا. ثم قال غير أن غير ربا العباس فإنه موضوع. ومعلوم أن أن أن أن, أن ربا العباس هو ربا مما هو داخل تحت الجملة السابقة كل ربا في الجاهلية، ومن ذلك ربا العباس. فإذا ذكر الاستثناء ذكر الاستثناء بغير لا وجه له كما ذكر الشاعر، يعني ما يظهر الاستثناء، وإنما الذي هو مناسب ذكره هو ما جاء في الجملة التي بعدها فيما يتعلق بالدماء، وأن قال يعني يكون أول ربا يضع ربا العباس، يعني معناها أن الربا موضوع، وأول ربا يضع ربا العباس الذي هو لقرابته منه، فهذا هو الذي يناسب. وأما ذكر الاستثناء فإنه غير واضح، كل ربا في الجاهل موضوع غير ربا العباس فإنه موضوع، ربا العباس من جنسه داخل تحت الجملة العامة هذه التي هي كل ربا موضوع، لكن الذي يناسب هو ذكر الأولية، يعني أول يبدأ بربا العباس الذي هو عمه، يعني معناها قرباؤه هم الذين يبدأون بالتنفيذ، هذا هو الذي يناسب. وأما ذكر الاستثناء فغير واضح، والواضح هو ما جاء في الدماء الذي بعد ذلك، لأنه ذكر أن الدماء يعني موضوعا، وأول دم هو دم الذي كان من أقاربه، فهذا يكون الأول من جنسه، أول ربا ربا العباس وضع، وأول دم يعني يهدر ويطرد ولا يقال به دم قريبه أو الذي هو من قرابته. فذكر الاستثناء في الأول غير واضح، لأن المستثنى مثل المستثنى منه كله وضع للربا، ولكن الذي يناسب هو الأولية، الأولية في الوضع، أول شيء يوضع وأول شيء يترك هو ربا العباس. ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مستوضعا في بني ليث فقتلته هذيل. ثم أيضا ما حصل في الجاهلية من اقتتال ومن خصومات رتب عليها اقتتال، لا يطالب بشيء من ذلك، لا يطلب أحد بدم أحد، بل الذي جاء في الجاهلية انتهى مع الجاهلية، ويبدأ الأحكام في الإسلام، ويبدأ الأحكام في الإسلام من حصل له يعني منه شيء من الاعتداء على الدماء، فإن الحكم فيه معروف، إما بقصاص وإما بدية وإما بعفو عن هذا أو هذا، فهذا هو الحكم الذي جاء في الإسلام لمن حصل في الإسلام. وأما ما كان في الجاهلية فإنه انتهى ولا يطالب به، وهو موضوع، كما أن الربا موضوع فكذلك الدماء موضوعة. وأول دم هو هذا الذي جاء ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، دم الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا، والذي يظهر أنه هو لي الدم وليس هو الذي قتل، فإنما الذي الذي يطالب بدمه هو من أولاده، الذي هو من أولاده، وأن هذا الدم الذي للحارث أنه يكون هدرا وأن يكون موضوعا ولا يطالب به، فهذا فيه البدء بقرابته بأنهم ينفذون أو أنه يذهب عليهم، الشيء الذي يذهب على غيرهم هم أول من ينفذ ذلك وأول من تطبق عليه ذلك. ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. ألا واستوصوا بالنساء خيرا، وهذا في حث على الوصية بالنساء، فيه الوصية بالنساء والحث على الإحسان إليهن وعدم ظلمهن، لأنهن ضعيفات وهن يعني أمانة يعني عند الإنسان، وأن الإنسان لا يلحق ضررا بهن وإنما يحسن إليهن، وقد وصفهن بأنهن عوان عندكم، يعني بمثابة الأسير الذي هو تحت تحت ولاية غيره الذي هو صاحب البيت والذي هو الزوج، فإنها تطيعه فيما ليس من معصية لله عز وجل فيما هو من حقوقه عليها. أنا وصوف النساء خيرا فإنهن عوان بينكم، والعواني والعوان يعني جمع عانية، والعاني هو الأسير. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني غير ذلك، يعني قد كونهن تحت ولايتكم وتحت إمرتكم، ولا تملكون إلا هذا الذي يكون بينكم وبينهن في البيوت. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. إذا حصل منهن فاحشة مبينة، والفاحشة هي ما غلظ وعظم من الذنوب والمعاصي، ومن أقبح ذلك ومن أسوأ ذلك الزنا، فاحشة الزنا، فإنه إذا حصل منهن يعني أمر منكر وأمر محرم فإنهن يهجرن في المضاجع ويضربن ضربا غير مبرح، وذلك فيما إذا حصل منهن ذنوب ومعاصي تقتضي معاقبتهن في الهجر بالمضاجع وكذلك بالضرب غير المبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومعلوم أن الفاحشة التي هي الزنا إذا كانت في المرأة وأقدمت عليها فليس للإنسان أن يبقي على زانية إلا إذا كانت قد تابت وحسنت توبتها فله أن يبقي عليها، وأما كونها تتصل بهذا الوصف الجميل فليس للإنسان أن يبقي عليها وهي كذلك، ما يكفي مجرد كون يهجرها بسبب الزنا فإن ذلك خطير، كان هذا في تلوية الفراش وفيه الحاق في النسب من ليس من صاحب الفراش. فلا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون. ولكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا، ومن حقكم عليهن ألا يطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، يعني أنها ليس لها أن تدخل في البيت من يكره الزوج ولو كان من أقاربها ولو كان من محارمها، فإن الدخول في بيت الرجل إنما يكون في من يأذن له الرجل وفي من يوافق على دخوله الرجل، فإذا منعها من دخول أحد يعني من أقاربها فليس لها إخوانها ليس لها أن تأذن له والزوج يمنعها من ذلك، فليس لهن أن يطعن فرشكم. فالمقصود بالفرش يعني المجالس التي الفرش التي يجلس عليها الفرش التي يجلس عليها، وكذلك الإذن بالدخول. ومعلوم أن أحد الاثنين مترتب على الآخر، لأن الجلوس على الفرش هو نتيجة للدخول وتابع للدخول، فيعني نبه عليه الصلاة والسلام على هذا وعلى هذا، وليس المقصود بالفرش الفرش النوم فراش الزوج، والمقصود المجالس التي تفرش ويجلس عليها، يعني مثل ما جاء في الحديث الذي ولا يجلس على تحريمته إلا بإذنه، يعني الإنسان يعني هو الذي له تصرف في وضع الناس في منزله على ما يشاء، أن يقول لهذا اجلس هنا وهذا اجلس هنا وهذا اجلس هنا، ولا يأتي أحد ويختار المكان الذي متميز دون أن يأذن له صاحب البيت في ذلك، فإذن لا يأذن لدخول بيتكم من تكرهون ولا يأذن على فرشكم الجلوس على فرشكم من تكرهون. ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. يعني الكسوة هي على زوج والطعام على زوج وهو الذي ينفق عليها وعليها محسنة عليها في ذلك ولا يعني يكون هناك إفراط ولا تفريط. لا يكون هناك تدبير وإسراف ولا يكون هناك تقصير وتقصير وإنما الـ على حسب سعة الإنسان وقدرته فينفق لسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة للنسائي. عن حسين بن علي البعفي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن زائدة زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شبيب بن غرقدة وهو ثقة أخرج له. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول أخرج له. عن أبي عن أبيه رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنن. أصحاب السنن والحديث فيه هذا المقبول ولكن له شواهد لهذا الذي جاء فيه شواهد يعني يصح بغنيمتها إليه. هذه الخطبة في أي يوم؟ لأن في يوم النحر لأن قال يعني أي يوم ليش في أول الحديث هو قال أي يوم أحرم أي يوم أحرم صحيح. قال الناس يوم الحج أكبر يا رسول الله يوم الحج أكبر ثم قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يومكم هذا ليس يوم النحر لأن يعني في بعض الجمل كانه متشابه حجة مع خطبة العرب. نعم على كل منهما كل منهما حرام وكل من كل من في يوم محرم وفي شهر محرم وكل منهما قيل فيه أنه يوم الحج الأكبر إلا أن الأدلة واضحة في أن مقصود الحج الأكبر هو يوم نعم. قال وقد رواه أبو الأحوص عن شريف الأرقدة. أبو الأحوص هو سلام بن سليم ثقة أخرج أصحابه الستة. هذه الكلمة بعض الإخوة عدل الأوراق وجهها توجيه لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله هذا تأكيد بأنه موضوع للربا كله حتى رأس المال ويستثنى لا لأن هناك نعم قال كل ربا في جهل الموضوع لكم رؤوس أموالكم استثنى من هذا ربا العباس وهو موضوع كله هو جاء في بعض الروايات أول ربا ربا العباس أول ربا العباس يعني ليس المقصود يعني أن هو حتى رأس المال رأس المال هو حق فإنما الذي هو غير حق الربا والربا هو زائد على رأس المال الربا هو زائد على رأس المال والله تعالى يقول لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هل يدخل في قوله من تكرهون الأب لأن المرأة مأمورة ببر والدها فإذا كان الزوج يكره أباها له يعني له يعني له ذلك ولكن على الزوجة أنها تحسن المعاملة لزوجها وتطلب منه أن يأذن له وإلا فإن المنع عنه. ألا يعارض حديث ابن عباس قول النبي صلى الله تبارك وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. بالنسبة للربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف الذي سلف يأخذه بكامل. لا بس هذا في الذي راح أما الشيء الموجود فأما الشيء الموجود الآن الذي يعني ما انتهى فهذا يأخذ رأس المال فلا يأخذ الربا لكن إذا كان سبق لأنه أخذ الربا وأنه أكله فله ما سبق الأموال أقول هذا راح انتهى ما يرجع إليه. الأموال التي حصل عليها الشخص عن طريق الألعاب المحرمة هل تقاس على الربا فيأخذ الشخص ماله ويترك المحرم؟ الدخول في الأمور المحرمة بالمال سواء كانت في ألعاب أو بغيرها ليس الإنسان يدخل لكن الشيء الذي يحصله من وراء الشيء الذي يكون محرما فإنه يكون محرما وقل ما حصل عن طريق الحرام فهو حرام. يقول فضيلة الشيخ عندنا القبائل يعقدون عقدا يقولون فيه كل دم مضت عليه 100 سنة فهو موضوع لا يطالب به، هل هذا يجوز في الإسلام أن تسقط دماء هؤلاء الذين قتلوا؟ لا يجوز، لا يجوز. كل إنسان يعني صاحب حق هذا هو الذي يرجع إليه في التنازل أو عدم التنازل، وأما أن يضع الناس طريقة أو منهج خاص وخالف الشرع فليس له ذلك. هل يجوز أن يقرأ الشخص بكتاب أخيه وهو يعلم أن أخاه لا يغضب؟ إذا كان يعلم منه أنه لا يمانع وأنه ليس في يعني لا يكون في نفسه شيء لا بأس، أما إذا كان يعلم منه خلاف ذلك فليس له أن يقرأ فيه إلا في موافقة، أما إذا كان يعلم أنه لا يمانع في ذلك وأنه موافق عليه أو أنه قد يكون يسر في ذلك ويفرح في ذلك فإنه لا بأس بذلك. يقول أشكل علي الحديث كيف يكتفى بهجر الزوجة وضربها في حالة زناها وعقوبة الزاني المحصن الرجل حتى الموت؟ أصلاً فما جاء ذكر الزنا في الحديث، جاء ذكر الفاحشة، والفاحشة يعني تكون في أمور متعددة، لكن قلت لكم أن الفاحشة أمرها يعني يختلف فيما يتعلق بالزنا، ولهذا يعني جاء في أنه إذا حصل فله أن يعضلها حتى يحصل الذي أعطاه إياها، يعني إذا أتت بفاحشة مبينة فله أن يحصل منه عضلها ويحصل منه يعني إلجاؤها إلى أنها تفتدي منه وتعطيه الشيء الذي أعطاه إياها، لأنه لا يجوز أن يقر على زانية أو يلقي الإنسان مع امرأة زانية، لأن في ذلك تبييض الفراش، لا يقال أنه يكفي في هذا بالنسبة للزنا أن يهجرها، وإنما عليه أن يطلقها ويتخلص منها إلا إذا كانت كذابة. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال هذا الحديث أصح من حديث محمد بن إسحاق لأنه روي من غير وجه هذا الحديث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن محمد بن إسحاق، وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه من هذه الطرق، وفيها أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال إنه يوم النحر، والحديث في إسناده من هو متكلم فيه كالحارث، ولكنه يصح من أجل الطرق المتعددة التي جاء فيها بيان أو الدلالة على أن يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أنا به عبد الصمد وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن جده عبد الوارث بن سعيد الحنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن محمد بن إسحاق وهو المدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق وهو الصبيعي عمرو بن عبد الله بن حمدان السبيعي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن الحارث. الحارث هو ابن عبد الله الأعور الهمداني وهو في حديثه ضعف أصحاب السنن. عن علي. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين من هذه المهديين صاحب مناقب الجنة وفضائل كثيرة أحدث عند أصحابه الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر. هو العدني محمد بن يحيى صدوق في مسلم وقال الأخرى في البخاري مسلم وثري مسلم وثري. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي وثقة أخرى الأصحاب في السفة. قال هذا الحديث أصح من حديث محمد بن إسحاق لأنه روي من غير وجه هذا الحديث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا ولا نعلم أحد رفعه إلا ما روي عن محمد بن إسحاق وقد رواه شعبة. شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحابه الستة. هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة. عبد الله بن مرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن الحارث عن علي موقوفا. الموقوف أصح من المرفوع. هذا كلام لكن يعني كما هو معلوم كل منهما مطابق لما جاء في أحاديث صحيحة أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببراءة مع أبي بكر رضي الله عنه ثم دعاه فقال لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي فدعا عليا رضي الله عنه فأعطاه إياه. قال هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك. كما روى عيسى هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في النداء يعني في الحج في براءة الله رسوله من المشركين وأنهم يمهلون المدة التي جاءت في القرآن وهي 4 أشهر ومن كان له عهد فإنه إلى عهده ومن كان ليس له عهد فإنه يمهل مدة 4 أشهر ثم بعد ذلك كما قال الله عز وجل فإذا انصرف إلى شطرا فاقتلوا المشركين حتى يجتموهم الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أمر أبا بكر رضي الله عنه على الحج وأمره بأن يبلغ الآيات من سورة براءة ثم إنه بعد ذلك ألحق عليا بأن يقوم بمهمة التبليغ وذلك أن الذي كان العرب يعرفونه أن الذي يبلغ عن الشخص في يعني في الحدود وفي نقضها وفي إنهائها إنما يكون هو أو رجل من أهل بيته فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عليا أو أمر عليا بأن يقوم بهذه المهمة. وأبو بكر رضي الله عنه هو الأمير هو أمير الحج وهذا قال الحج حج الصديق لأنه هو الذي حج بالناس ولكن علي رضي الله عنه قام بالنداء وإبلاغ الناس هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغه لأنه قريب منه وكان هذا جريا على ما أرفه العرب واعتادوه من أن الذي يبلغ عن شخص يعني إذا لم يكن هو الذي يقوم بالتبليغ من يكون من أقاربه ومن يكون من أهل بيته وعلي رضي الله عنه هو قريب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه فلهذا ألحقه ليقوم بالتبليغ مع بقاء ولاية وإمارة أبي بكر رضي الله عنه فهو الإمام الذي يؤم الناس في الحج وهو الذي يصبر الناس عن توجيهه وأمره وأما علي فإنه مبلغ لهذه الآيات التي فيها البراءة من المشركين. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عفان بن مسلم هو عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحابه في الستة. وعن عبد الوارث عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ابن دينار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مسلم أصحاب السنة. عن سماك بن حرب وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من الحديث. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات، ثم أتبعه عليا رضي الله عنه، فبينا أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصواء، فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو علي، فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات، فانطلقا فحجا. فقام علي أيام التشريق فنادى ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. وكان علي ينادي فإذا عي قام أبو بكر فنادى بها. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. أمر أبو عيسى هذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمره الرسول صلى الله عليه وسلم الحج في سنة 9 وبعثه، وكان في أثناء الطريق وكان أمره بأن يبلغ الآيات أو هذه الأربع التي يعني جاءت في هذا الحديث، فسمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع، يعني يخشى وأن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أنه كان عازما على البقاء، وقد أمر أبا بكر رضي الله عنه، وإذا علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الكتاب، ودفع إليه لأن يبلغ، لأن علي هو الذي يبلغ يعني هذه الأمور التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تبلغ للناس، فقام علي كان يبلغها، فإذا عي أن تعب قام أبو بكر ينادي بها. وهذه الأربع أن ذمة الله ورسوله بريئة من المشركين إلى 4 أشهر يعني معناه أنهم لهم مهلة 4 أشهر من هذا التاريخ الذي هو وقت النداء يترون ويفكرون و يدخلون في الإسلام، أو يعني العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان له مدة فإنه ينتهي إليها، وإذا لم يكن له مدة فإنهم يمهلون هذه المدة، وبعدها كما قال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم أفضل المشركين حج وجهتهم. فالمراد بالأشهر الحرم أشهر التسيير والمهلة التي أعطيت لهم، وليس المقصود بها الحرم الأشهر الحرم التي هي في كل سنة وهي رجب والحجة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وإنما هي أشهر المهلة وأشهر التي قال الله تعالى فيها تسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذه الكلمات الأولى هي هذه الجملة، والثانية لا يطوف بالبيت عريان، هذا كان في الجاهلية يطوفون بالحرات، وألا يحج بعد عام المشرك كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يطوفون في الحرام بعد عامهم هذا، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، يعني أن دخول الجنة إنما يكون لأهل الإيمان، وأما من كان ليس من أهل الإيمان بأن كان مشركا فإن الجنة عليه حرام ولا يدخلها بحال من الأحوال، بل لا يدخلها إلا من كان مؤمنا، وسواء كان مؤمنا كاملا أو ناقصا، وإذا كان كاملا يدخلها من أول أمر، وإذا كان ناقصا وقد ارتكب شيئا من الكبائر فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء أن يعفو عنه عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء أن يعذبه عذبه في النار، ولكنه لا يخلده فيها كما يخلد الكفار، بل يعذب فيها مدة من الزمان يعاقب على جرمه، ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها، ولا يكون الجنة حتى يجمل في سبب الخيار. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري وهو إمام المحدثين إمام الجرح والتعديل وقد أخرج وهو من رجال الترمذي سعيد بن سليمان. سعيد بن سليمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عباد بن عوان وهو ثقة أخرج عبده. عن سفيان بن حسين وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن الحكم بن عتيبة وهو ثقة أخرج أصحابه ستة. عن المقسم مولى بن عبد الملك وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن ابن عباس. عن علي قال سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحج. والله تعالى أنا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أفهمك الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. السائل هل الكتاب الذي دفعه علي أن يركب يشتمل على نفس الكلمات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟ الذي يبدو أنه مجتمع عليها لأن بكر مأمور بأن يبلغ وبعد ذلك علي جاء بهذا الكتاب. فالذي يبدو أن الذي كان يريد أن يبلغه أو طلب من أبي بكر يبلغه هو الذي طلب من علي أن يبلغه. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.